الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في هذا الدرس، وهو شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب هو في أصول الفقه، وأصول الفقه وتعريفه ويعني ما يجري مجرى ذلك سيأتي في بداية هذا الكتاب، لكن هناك تنبيهات يسيرة أريد أن أنبه عليها قبل البدء في قراءة الكتاب، وهو أن أصول الفقه هو علم مهم وأهميته عظيمة، وسنتكلم بعد قليل إن شاء الله عن أهمية هذا العلم عند ذكر المصنف لذلك. لكن هذا العلم مصادره التي يستقى أو استقي هذا العلم منها مصادره هي مصادر الشريعة، فمصادر علم أصول الفقه أخذ من الأدلة الشرعية، يعني أخذ من الكتاب ومن السنة، وبعض قواعده من إجماع الأمة. كذلك أصول الفقه من مصادره لغة العرب، وسبب ذلك أن الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عربية، فهذا القرآن نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب وكلامه عربي، ولذلك كانت لغة العرب مهمة في مسألة أو في باب أصول الفقه استقاء وفهما، ومهمة هي أصلا لعلوم الشريعة كلها. اللغة العربية مهمة لعلوم الشريعة كلها، وليس هناك انفكاك بين علوم الشريعة وبين اللغة العربية. سيأتي الكلام بعد ذلك على فوائد علم أصول الفقه، سنؤجل الكلام عليه، ونؤجل أيضا الكلام عن مدارس أصول الفقه. نشرع بحول الله وقوته في الكتاب. قال المصنف، تفضل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد، فهذه رساله مختصره في اصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنه الثالثه الثانويه في المعاهد العلميه، وسميناها الاصول من علم الاصول. اسال الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، انه قريب مجيب. نعم، هذه المقدمة من أهم ما فيها وأبرز ما فيها أنها رسالة مختصرة في أصول الفقه، فمثل هذه الرسالة، يعني هذه الرسالة وأمثالها هي من أول ما يقرأ في أصول الفقه، وأمثال هذه الرسالة الورقات وشروح الورقات المختصرة كشرح المحلي، فهذه الرسالة هي من أول ما يبدأ أو من بداية ما يشرع فيه طالب العلم. ولذلك هنا ينبغي أن أنبه وأقول على الطالب الآن الذي يدرس هذه الرسالة أن يراجع أولا بأول، وهذا كلام أكرره كثيرا في الدروس، العلم لا يأتي إلا بالمراجعة والمذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. من أتقن هذه الرسالة ثم انتقل بعدها إلى كتاب أكبر من هذا، من هذه الرسالة، فإنه سيكون أسهل عليه بعد ذلك. وهكذا الطالب في جميع العلوم يتدرج، فيبدأ بالمختصر المختصر ويتقن هذا المختصر، فتكون هذه القواعد التي في هذا المختصر ثابتة مفهومة واضحة، فإذا انتقل إلى كتاب المتوسط أصبح هذا الكتاب المتوسط جله أو أكثره أو نصفه بالنسبة للطالب معلوم، فيصبح التركيز على المسائل الزائدة، وهكذا ينبني طالب العلم. فإذا أتقن الكتاب المتوسط انتقل إلى الكتاب المطول. أما هنا خطأان يقع فيهما طالب العلم، وهما إما أنه يبدأ بالمختصر لكن لا يتقن المختصر، وقبل إتقانه ينتقل إلى المتوسط، فدراسته للكتاب المتوسط تعتبر هي الدراسة الأولى لأنه لم يتقن ما سبق. هذا الأمر. الأمر الثاني، الطريق الثاني، الخطأ الثاني الذي يقع فيه طالب العلم، أن يبدأ ابتداء بكتاب المطول أو بكتاب المتوسط فيصعب عليه فهمه. انتقل يا شيخ. أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار الفردين، أي باعتبار كلمة الأصول وكلمة الفقه. طيب، الآن تعريف أصول الفقه. يقول سيعرف بطريقتين. أولا سيعرف المفردات، يعني سيعرف كلمة أصول وحدها وكلمة فقه وحدها. هذا يسميه التعريف باعتبار مفرديه، يعني تعريف كل مفردة لوحدها. ثم بعد ذلك يعرف التعريف الثاني، يعرف كلمة أو جملة أصول الفقه مجتمعة. طيب، لأن إذا كونها مجتمعة، إذا جمعنا أصول الفقه مع بعضها فهذا اسم أو هذا لقب على علم معين، فله تعريف مختلف. إذن ما معنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه؟ بدأ بكلمة الأصول، قال فالأصول الأصل ما هو؟ هو ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، طيب معناه أن الفرع ما يبنى على غيره. فالأصول، تفضل. قال الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل بناء. أنا شو قلت الآن؟ الأصول ما يبنى عليه غيره، هكذا قلت ولا قلت؟ إيه. طيب، فالأصل ما يبنى عليه غيره، تفضل. ومن ذلك رصد الجدار وهو أساس. أساس الجدار اللي تحت الجدار، هذا يسمى أصل الجدار ويبنى عليه الجدار. طيب، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. أصل الشجرة ما تتفرع منه الأغصان يسمى أصل للشجرة. طيب، تفضل. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. والفقه لغة الفهم. نعم. وقوله تعالى واحفظ عقدة من لسان يفقه قولي، يعني يفهم قولي. الفقه الفهم في اللغة، لكن في الاصطلاح الفقه شيء آخر. نعم. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب، قال واصطلاحا معرفة الأحكام، ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا التعريف يمكن أن نجعله في أربعة مقاطع. معرفة الأحكام واحد، الشرعية اثنين، العملية ثلاثة، بأدلتها التفصيلية أربعة. ويمكن نفس المعرفة عن الأحكام ونجعلها خمسة أجزاء. ما المراد بالمعرفة؟ أولا قال معرفة الأحكام. المعرفة تشمل نوعين من الإدراك وهما العلم والظن. سيأتي بعد ذلك إن شاء الله قريب، سيأتي الفرق بين العلم وبين الظن. العلم اللي هو الأكيد القطعي، والظن اللي هو يعني الغالب الذي يحتمل النقيض لكن احتمال ضعيف. قال المعرفة معرفة الأحكام، فالمعرفة ستشمل ماذا؟ العلم وستشمل الظن. طيب، قال والأحكام الشرعية ستخرج غير الأحكام الشرعية، فمعرفة الأحكام العقلية أو معرفة الأحكام العادية لا تسمى فقها. ثم قال العملية ليخرج ماذا؟ الأحكام العقدية، فليست هي من الفقه في الاصطلاح. قال بأدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية ليخرج الأدلة الإجمالية، فإن الأدلة الإجمالية هي أصول الفقه، والأدلة التفصيلية يعني الدليل الخاص لهذه المسألة الخاصة. إذن معرفة الحكم الشرعي هذا من الفقه. الفقه في الاصطلاح أن يعرف، تعرف الأحكام الشرعية العملية اللي هي غير العقدية بدليلها التفصيلي. فإذا عرفت حكم مثلا سجود السهو عرفته بإيش؟ بدليله التفصيلي. عرفت أن سجود السهو يكون واجبا في الحالة الفلانية بدليله التفصيلي، ويكون مستحبا في الحالة الأخرى يكون بدليله التفصيلي، والسجود يكون قبل السلام في حالة كذا بدليله التفصيلي، وبعد السلام وهكذا. والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. والطهور حكمه كذا بدليله التفصيل، والطاهر حكمه كذا. حكمه كذا، ما هو كذا؟ حكمه أنه طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. طيب ما هو الدليل التفصيلي على هذه الجزئية؟ وهكذا. الآن نقرأ شرح الشيخ عليه رحمة الله. قال: فالمراد بقولنا طيب ضعوا عند كلمة العلم واحد، وعند الظن اثنان. نعم، لأن إدراك الأحكام الجزئية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا. طيب إذا كان يقينيا يسمى علم، وقد يكون ظنيا فيسمى ظن. فهمت المسألة؟ طيب أكمل. قال: كما في كثير من المسائل الفقه. طيب والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. طيب ما الذي يخرج بقولنا الأحكام الشرعية؟ قولنا الأحكام الشرعية يخرج أمور منها. قال: فخرج به الأحكام العقلية. ضعوا رقم واحد. واحد: الأحكام العقلية لا تدخل في الأحكام الشرعية، ومعرفتها لا يسمى فقها. قال: كما عرفتي أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية. ضع رقم اثنين هنا. والأحكام العادية ما بها الأحكام العادية أيضا تخرج. إذن الذي يخرج بالأحكام الشرعية الأحكام العقلية واحد، والثاني الأحكام العادية رقم اثنين. قال: كمعرفة نزول الطل هو المطر الخفيف في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. يعني خلاص بالعادة عرفنا إذا كان الجو صحو وفي الشتاء فسينزل طل خفيف، إذا كان غيم سينزل مطر كثيف. طيب كيف عرفنا هذا الحكم؟ عرفناه بالعادة فيسمى حكما عاديا. وهكذا. أكمل الشيخ. المراد بقولنا العقلية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. نعم. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. نعم، طبعا هو في الاصطلاح لا يسمى فقه. و نعم، الإمام أبو حنيفة له رسالة اسمها الفقه الأكبر، وهي كلها عقيدة. فالفقه الأكبر العقيدة هي الفقه الأكبر، لكن في الاصطلاح ليست يعني داخلة ضمن الفقه. نعم. والمراد بقولنا بالأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. طيب هذه الجملة ماذا تخرج؟ قال: فخرج به أصول الفقه، لأن الفقه فيه كما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. نعم، بأدلتها التفصيلية خرج أصول الفقه. إذن معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة الإجمالية هذا أصول الفقه وليس فقه. طيب أكمل يا شيخ. الثاني: باعتبار كونه لقبا لهذا الفقه المعين. نعم، فيعرف بأنه الآن افتح المعكوفة قبل كلمة علم. نعم، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. هذا الركن الأول، عن أدلة الفقه الإجمالية. ضعوا رقم واحد. ثم قال: وكيفية الاستفادة منها. ضعوا رقم اثنين. وحال المستفيد، ثلاثة، وحال المستفيد. إذن أصول الفقه هو علم يبحث في ماذا أو عن ماذا؟ عن ثلاثة أشياء، يبحث ثلاثة أشياء. الأول أدلة الفقه الإجمالية، هذا واحد سيأتي شرحه. الثاني كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية، كيف نستفيد منها، كيف نستعملها. الثالث حال المستفيد، أن نعرف حال المستفيد يعني المجتهد. المستفيد من هو الذي يستفيد من أصول الفقه؟ المجتهد هو الذي يستفيد من أصول الفقه. طيب الآن نقرأ الشرح. قال: فالمراد بقول الإجمالية القواعد العامة كقوله الأمر للوجوب. الأمر للوجوب، قف عندها. الأمر للوجوب، يقول المراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة. القاعدة العامة دليل إجمالي، والدليل التفصيلي هو الدليل الذي يرد في مسألة بعينها. طيب مثل المصنف عليه رحمة الله للقواعد العامة، قال مثل الأمر للوجوب، هذه قاعدة عامة، الأمر للوجوب. فإذا قرأنا أقيموا الصلاة علمنا أن الصلاة واجبة. قال والنهي للتحريم، يعني يمكن أن نضع هذه أمثلة للقواعد العامة، الأمر للوجوب ضعوها بين معكوف بين قوسين. النهي للتحريم، لا تقربوا الزنا، إذن هو حرام. والصحة تقتضي النفوذ، هذا قاعدة ثالثة، الصحة تقتضي النفوذ. يعني إذا صح العقد مثلا، إذا عقد عقد وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وصح، فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه نافذ. فقال فخرج، تفضل. قال فخرج به، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تبدأ في أصول الفقه إلا على سبيل التنفيذ للقاعدة. نعم. طيب أكمل. المراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها، إيه؟ معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. نعم. طيب إذن الثاني كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية، هذا الركن الثاني من التعريف، وهذا الذي يبحث فيه علم أصول الفقه، يعني كيف نستفيد من هذه الأدلة، كيف نستعمل هذه الأدلة. فعلى سبيل المثال كيف نعمل إذا ورد عندنا نص عام ونص خاص، كيف نعمل؟ فنحمل العام على الخاص. طيب إذا جاءنا مطلق، نص مطلق ونص مقيد، وسيأتي إن شاء الله مبحث خاص بالمطلق ومبحث خاص بالعام والخاص، كل هذا سيأتي. فإذا جاءنا نص مطلق ونص مقيد فماذا نعمل؟ كيف نستفيد؟ نحمل المطلق عنه. إن جاءنا نصان متعارضان وعرفنا أن أحد هذين النصين متأخر عن الثاني ولا يمكن الجمع، بماذا نقضي؟ نقضي بالنسخ، وهكذا. نعم. طيب والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. نعم. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. نعم. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ولحظه ذلك يدخل في أصول الفقه. نعم، حال المستفيد يعني حال المجتهد، من هو المجتهد وما هي شروطه وهكذا. معرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكم الاجتهاد، يجب عليه ولا ما يجب، ومتى يجب ومتى لا يجب، إلى غير ذلك. طيب انتقل الآن فائدة أصول الفقه. نعم. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. طيب الآن الفائدة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ذكر فائدة وهي التمكن من إيش؟ التمكن من استخراج الأحكام الشرعية. يعني المجتهد لابد أن يكون عالما بالأصول، والذي لا يحسن أصول الفقه لا يحسن الاجتهاد. واضح هذا الكلام ولا لا؟ فلا يحسن الاجتهاد إذا كان غير عالم بأصول الفقه. إذن كيف يستطيع المجتهد أن يجتهد وأن يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة ومن غيرها من الأدلة؟ عن طريق معرفة قواعد أصول الفقه. إذن هذه هي الفائدة الأولى، ضعوا رقم واحد. يمكن نضيف فوائد أخرى، المصنف رحمه الله يعني في كتاب مختصر فلم يذكرها، لكن اكتبوا هذا. رقم اثنين، فهم الكتاب والسنة، حتى فهم معاني القرآن ومعاني السنة تتوقف في كثير منها وفي كثير من الأحيان على معرفة الأصول. زي ما قلنا، إذا ورد نص عام ونص خاص، فمعرفة كيف الجمع بين المتعارض إلى غير ذلك. رقم ثلاثة، من فوائد معرفة أصول الفقه الثقة بأحكام العلماء المجتهدين. الثقة بأحكام العلماء المجتهدين، هذه الفائدة هي للعام ليست للمجتهد. فهم الكتاب والسنة هذا أو هذه وظيفة العلماء. الثالث، هذه وظيفة العوام وطلاب العلم المبتدئين. الثقة بأحكام العلماء المجتهدين، كيف ذلك؟ يعني الآن العامي عندما يسمع أن العالم هذا الإمام فلان حكم بالجواز في هذه المسألة، والإمام فلان حكم بماذا؟ بالوجوب أو بغير ذلك أو بالجواز كذلك، يرى العلماء يثبطون الأحكام، هو لا يعلم كيف استنبطوا هذه الأحكام، فهمت عليه؟ فقد يعني يخالجه أو يخالطه شك شيطاني أن العلماء يجتهدون أو يحكمون أو يستنبطون بأهوائهم. لا، فإذا علم أن هناك علم هو علم أصول الفقه وقواعد أصولية يعتمد عليها العلماء في استنباط الأحكام وثق بهذه الأحكام، واضح هذه المسألة؟ لا يظن الإنسان أن العلماء عندما يستنبطون الأحكام يستنبطونها عبثا ولا تشهيا ولا هوى، لا، إنما يستنبطونها وفق ضوابط وقواعد شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة. طيب، الفائدة الرابعة، معرفة أسباب الخلاف أو معرفة بعض أسباب الخلاف، نعم، وكونه مستندا على قواعد وأصول، واستناده على قواعد وأصول. إذن هذا أيضا فائدة للعام ولطالب العلم المبتدئ، أن يعرف أن خلاف العلماء أيضا ليس نابعا عن هوى، ولا هو نابع عن تشهي، وإنما هو نابع عن اختلاف في قواعد الأصول أو في فهم القاعدة أو في تطبيق القاعدة على النص. يعني هو خلاف مبني على قواعد وعلى أصول، ليس عبثا. فهمت المسألة ولا لا؟